بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ درس جديد الان. من شروط الصلاه اجتناب النجاسه. المالك يقول رحمه الله: ان كانت بطرف المصلى المتصل صحت، واتينا بمثال لها مثل لو كان على السجاده. طيب، لكن قال: ان لم ينجر بمشي. انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة ما تتفق مع الأول إلا على تقدير، لأن قول إن كانت بطرف مصلى، المصلى ما ينجر بمشي. لو مشيت وين يروح المصلى؟ يبقى في مكانه. لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى: إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلقة في هذا الرجل، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. مثال ذلك: رجل معه حبل، وليكن زمام، يعني مقودا على رأس حمار، وهو قد أمسك بالمقود أو ربط المقود على بطنه، فهنا صلاته لا تصح أو تصح؟ تصح. لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى. معلوم ولا؟ طيب، ما يخالف. يقول: إن لم ينجر بمشيه، يعني إن لم يكن الشيء النجس أو المتنجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه. كيف تتصور المسألة هذه؟ نقول: هذا إنسان ربط على بطنه حبلا، وهذا الحبل ربطه برقبة حمار. الحمار الآن متعلق بالحبل، كذا ولا لا؟ طيب، يعني مربوط به. لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه، نعم، ما ينجر بمشيه. ما ينجر، هذا الغالب، ويمكن يجي واحد قوي ربما يكون، لكن الغالب أنه لا ينجر. ولنقل إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه. عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة، صح؟ ولا النجاسة تتبعه، النجاسة ما تتبعه، واضح؟ الحمار نجس، هنا الحمار نجس، وسبق الكلام عليه، لكن نبي نقدر على أن الحمار نجس، بوله وأوثه لا شك في نجاسة. المهم، نقول: هذا الرجل صلاته إيش؟ صحيحة، لأنه ليس مباشرا للنجاسة، ولا حاملا لها، ولا مستتبعا لها، يعني ما تتبع النجاسة، إذن فصلاته صحيحة. طيب، رجل آخر ربط حبلا بيده أو ببطنه، وربطه في رقبة جرو كلب صغير، الكلب الصغير جرو صغير، تبطن به الحبل هذا يخفيه الكلب، فنقول: هذا الرجل صلاته لا تصح. ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب بمشيه، واضح؟ طيب، لماذا لا تصح صلاته؟ قال: لأنه مستتبع للنجاسة. الآن النجاسة صحيح، لا حملها ولا باشرها، لكن لو مشى تبعته، إذن الصلاة لا تصح. طيب، مثال آخر ثالث، مثال ثالث: رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسة، الحجر